لو امتلأ قلبك يقينا بهذه الحقيقة رأيت العجب العجاب، بس أمسك بيقين وسترى العجب العجاب. سألت الرزق يا إخوانا، املأ قلبك بالتقوى ودع المخرج لمن وعد به، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. بكل أسف كثير من الناس يقف عند الشرط الثاني في الآية أو المخرجات للآية إن صح التعبير، وينسى أن يقف عند الشرط الأول. يقف يقول فين المخرج وأين هو، طيب إزاي، طبيعته إيه، أين المخرج، طيب حقق الشرط للمخرج الأول التقوى. الشرط هو التقوى، هل حققت التقوى عشان تبحث عن النتيجة؟ ومن يتق الله، ها ربنا يعمل له ايه، يجعل له مخرجا، ايه هو المخرج، ويرزقه من حيث لا يحتسب. هاي عجيبة جدا، هتلاقي الرزق جاي ازاي ما تعرفش، لان الوعد بالرزق مين، الرزاق بالقوة المتين. والله يا اخوة اللي عنده تقوى وعنده يقين يرى عجبا عجابا في قضية الرزق هذه، والله يرى العجب، سبحان الله. ما ندخل ربك حيرزقك بشكل او باخر، بس تحقق الشرط. تقوى هي ايه، تجعل بينك وبين ما يغضب الله عز وجل حاجزا بطاعته، الطاعة تجعلها حاجز بينك وبين غضب الله، تقلع عن الذنوب عن المعاصي، وان تذكر الملك وان تشكره الى اخر اركان التقوى التي فصلناها قبل ذلك. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقسم يقول ما نقص مال عبد من صدقه، اما تخرج حق الله عز وجل ما ينقص المال ابدا بل يزداد، لان الذي وعد بذلك هو الغني. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. جرب هذا باليقين، جرب هذا باليقين وسترى العجب، سترى النتائج. سبحان الله، الله يقدر لك الرزق من اماكن واشياء لا تتصورها ابدا، سبحان الله. وكم من الطيبين الصادقين إذا ما أنفقوا أنفقوا وهم على يقين أن الله عز وجل سيخلف عليهم هذه النفقة أضعافا. يعني تجد الرسول خلف كده من الصادقين وبيطلع الصدقة ليبتسم كده مع نفسه وهو عنده يقين أن دي لازم ترجع ثاني، وهترجع والله يا إخوان لازم ترجع، بس خلي عندك اليقين في الله عز وجل. ما نقص مال عبد من صدق، واللي بيقسم على ذلك الصادق الذي لا يحتاج كلامه الى قسم. انفق انفق عليه، ده رب العز اللي بيقول سبحانه وتعالى في حديث قدسي. طيب والثانية رسول الله يقول وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها الا زاده الله عزا، صبر وهو قادر على ان يمضي غضبه، فاظلمني وانا قادر على ان ارد الظلم ومع ذلك اصبر. هذه يرفعني الله عز وجل بها، وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها الا زاده الله عزا. والثالثة وما فتح عبد باب مسألة الا فتح الله عليه باب فقر، سبحان الله. شاب قوي جدا ويستطيع العمل، وتجد سبحان الله جاي يسأل ليه يا أخي، والله ما نلاقي وظيفة، هل هذا هو مبرر لأن يمد يده ليسأل الناس مع أن الله عز وجل قد رزقه رزقا آخر ألا هو الصحة والعافية، يستطيع أن يتكسب؟ الصدق في السعي، الصدق في البحث، ليس بالضرورة أن يكون العمل في قريتك أو في بلدتك، ابحث ألم تكن أرض الله واسعة. السعي خلنا في الأرض، والإسلام أمرنا بالسعي وأمرنا بالعمل وأمرنا بالجد. إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة شتى صغيرة فاستطاع أن يغرسها فليغرسها، فأصدق الله تبارك وتعالى، يصدقك الله عز وجل، ولا تمد يدك للسؤال وأنت قادر على الكسب والعمل. وما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر، ويقسم النبي على ذلك صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الشاهد من الحديث ما نقص مال عبد من صدقة. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إن الله عز وجل، حديث جميل جدا، حديث رواه أحمد والترمذي وحديث صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقبل الصدقات، يقبل الصدقات ويأخذها بيمينه جل وعلا، وكلتا يديه يمين، لا تعطل ولا تكيف، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. إن الله عز وجل يقبل الصدقات ويأخذها بيمينه، اسمع به، فيربيها لأحدكم، ينميها ويزكيها. الله عز وجل فتصدق يقبل منك الصدقة بيمينه. ولذلك هذا قول عائشة رضي الله عنها، فهم الحديث إن الصدقة تقع في يد الله قبل أن تقع في يد السائل. إن الله عز وجل يقبل الصدقات ويأخذها بيمينه، فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم مهره أو فلوة أو فصيلة، المهر أو الفلوة أو الفصيل، ولد الفرس الصغير، كما يربي أحدكم مهره أو فلوة أو فصيلة، حتى إن اللقمة لتصير مثل جبل أحد. الله أكبر، حديث عجيب جدا. اللقمة فتصدق بها بإخلاص وبصدق، الله عز وجل يقبلها وينميها لك حتى تراها يوم القيامة في ميزان، أنك تصدقت بلقمة تزن جبل أحد، حتى تصير اللقمة كجبل أحد. سبحان الله، بشرط الصدق والإخلاص. يعني قد تجد في الكتاب، أما الله عز وجل يقول سبحان الله اقرأ كتابك، وبعدين تجي تقرأ تلاقي إنك تصدقت بجبل تم. تدبر هذا، هكذا في المؤمن الصادق يرى هذا يوم القيامة، رجل فقير تعبان ما في عنده شيء، ويجي سبحان الله يجد عنده في الكتاب أنه في يوم ربنا عز وجل يقرأ كتابك، وستقرأ ولو كنت أميا ها هنا ستقرأ هنالك، لأن الآمر لك بالقراءة هو خالقك، تقرأ ستقرأ، تقرأ في الكتاب إنك تصدقت بجبل تمر، جبل تمر كتاب الانفتاح، صحيح صحيح الانفتاح. من عارف نفسي أنا أصدق بجبل تمر؟ أنا رجل طول عمر فقير ومسكين وغلباء، أيما أنت ما صدقت بجبل تمر، ده هي تمرة، الله أكبر، تمرة فصدقت بها مخلصا صادقا متضرعا إلى الله أن يقبلها وأن يجبر كسرك وفقرك، فقبلها منه ونماها وزكاها وباركها وكسرها حتى صارت عند الله كجبل أحد، جبل من الشمس. شوف الفضل يا إخوانا، والله العظيم مغبون من تخاذل عن هذا الخير. رد درهم سبق ألف درهم، رأيت الفقير مسكين ربه 100 جنيه، من الحال 150 جنيه، جلس أقول تقريبا ثلاث أرباع موظفي مصر يستحقون الزكاة، صحيح هذه حقيقة، راجل خمسة أولاد أربع أولاد ربه 200 جنيه 250، هذا فقير يستحق الزكاة. ولذلك أنا أقول دائما لإخوان الأغنياء أصحاب الأموال، يجب أن تبحثوا عن هؤلاء، رجل زي طيب، أيوة وظيفته تحتم عليه أن يكون هكذا، مظهره جيد جميل نظيف، لكنه فقير، قد لا يجد دواء لأبنائه، خبزا لأبنائه، طعاما لأبنائه. فأقول لإخواننا الأغنياء أصحاب الأموال، أما تخرج الزكوات لابد أن تبحثوا عن هؤلاء المتعففين الذين لا يسألون الناس إلحافا، إنما تستنت متخصص سؤال، وقد تجد عنده أكواما من الأموال روح اخر النهار يحط العشرات لوحدها والخمسات لوحدها وتلاقي ما شاء الله ربنا كرمه اخر النهار بالنيالة. واحد يجيبها الشهر الموفق مسكين صح. فالذين لا يسيرون الناس الحافة يجب على المسلمين الاغنياء ان يبحثوا ان ينقبوا عنه. واذا اعطيته احرص ان لا تجرح مشاعره، احرص ان لا تجرح كرامته. هذا هو المسلم المهذب المؤدب. بل والله يا إخوة يجب عليك إن وفقت لذلك لفقير أن تحمد الله عز وجل الذي وفقك له. وهذا يحتم عليك أن تكون لطيفا جميلا مهذبا مؤدبا وأنت تعطيه هذا الحق له الذي فرضه الله عز وجل عليه. هو حق له عيد. بس نحن أكلنا الحقوق. أنا أتكلم الآن عن الزكاة. سلف الصدقات هذا أمر يعني يخير فيه الإنسان وهو مفروك لقدر إيمانه ويقين. أنا أؤدي الزكاة حق الله عز وجل. مسألة الصدقات الأخرى التي هي من باب التطوع هذه مفروكة لك لإيمانك أنت، لحبك للآخرة، لحبك في الأجر، لزهدك في الدنيا، هذه مفروكة لك. لكنني أتحدث الآن عن حق الله عز وجل الذي فرضه الله تبارك وتعالى عليك وأوجب عليك إخراجه للفقراء والمساكين. إن السيدة عائشة تصدقت مرة بتمرة، تمرة، حد يقدر يقول الدليل؟ فيه دليل على إن السيدة عائشة تصدقت بتمرة؟ نعم. خرج الحديث. اتفقنا؟ انت الان طالب علم وعاوز بفضل الله ترجع البلادي او بكرة تنقل المحاضرة لاهل قريتك او لاهل بيتك على الاقل او لزملائك. يجب عليك ان تكون حافظا للادلة. احنا اتفقنا على هذا. ولا يجب عليك ولا يجوز لك ان تقول قال الله قال الرسول. طب قال الرسول مين اللي قال لك ان الرسول قال؟ الوصف اللي بيننا وبين الرسول عليه السلام اهل العلم بقى اهل الحديث طول رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها الاقل ماشي. فالحديث مخرج في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عليها. جاءت امرأة سائلة ومعها ابنتان لها تسأل الصدقة. السيدة عائشة تقول فلم تجد عندي غير تمرة واحدة. ما تعديش كده ده بيت من بيوت النبي. ما تعديهاش كده ده بيت من بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. بتقول ما لقيت عندي الا تمره واحده. اللهم اذكرنا في الدنيا والاخره رب العالمين. والله يا اخوه يعني نخشى ان الله عز وجل يكون قد عجل لنا الطيبات في الدنيا. نسال الله الا يحرمنا واياكم من فضله في الدنيا ولا في الاخره. سيدة عائشة تقول وجدت عندي تمره فاعطيتها اياها فالست للام قسمتها بين ابنتيها ولم تاكل منها شيئا. وهذا هو قلب الام. واحتمال الجمعة الجاية في توحيد نتكلم عن الأم بمناسبة عيد الأم. الله المستعان. الولد مجرم جايب كاريكاتير بمناسبة عيد الأم. المجرمين كتير. ف رايح يقدم الهدية لأمه في الصورة. فأمه بتقول له يا ابني والله بس يعني الحقيقة اللي أنا مخبيها عنك من 20 سنة كنت عاوز أقولها لك. قال لها إيه؟ قالت له كنت عاوز اقول لك ان انا ابوك. ومسكين الاب مريض حاجة عشان يشوف. اتفضل. اقول قسمت الام التمرة بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئا. فلما قامت المرأة السائلة ودخل النبي على عائشة رضوان الله عليها اخبرت عائشة النبي بما كان. ف قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. الشاهد أن السيدة عائشة تصدقت بتمر. فقيل لها فتصدقين بتمرة؟ فقالت ألم تقرأ للسائل قول الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره؟ قال نعم قرأت الآية أو بلى. ألم تقرأ؟ قال بلى. فقالت إن في التمرة ذرات خير كثيرة. فما يعمل مثقال إيه؟ مثقال ذرة. طب التمرة فيها كم ذرة؟ كثير جدا، بس تصدق النية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل يقبل الصدقات ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم مهره أو فلوه أو فصيلة، حتى إن اللقمة لتصير مثل جبل أحد. قال وكيع: وتصديق ذلك في كتاب الله، ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات. وقول الله عز وجل يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يربي يعني يربيها وينميها ويكثرها أو يكثرها. وروى أحمد بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه أتى رجل من تميم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني ذو مال كثير وذو أهل وحاضرة، فأخبرني كيف أصنع وكيف أنفق. فقال رسول الله: تخرج زكاة من مالك، أو تخرج زكاة مالك، فإنها طهرة تطهرك وتصل أقرباءك وتعرف حق المسكين والجار والسائل. وروى الإمام أحمد والنسائي وصحح حديث الشيخ الألباني من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث أحلف عليهم، برضو قسم ثاني من النبي هو، لا يجعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له. ولا لا يا إخواننا، من له سهم يبقى زي اللي ملوش أبدا. وأسهم الإسلام ثلاثة، الصلاة والصوم والزكاة، ولا يتولى الله عبدا في الدنيا فيوليه غيره يوم القيامة. اللهم كما توليتنا في الدنيا فتولنا برحمتك يوم القيامة. ولا يتولى الله عبدا في الدنيا فيوليه غيره يوم القيامة. ولا يحب رجل قوما إلا جعله الله معهم. اللهم احشرنا مع حبيبك المصطفى. ولا يحب رجل قوما إلا جعله الله معهم. والرابعة يقول الحبيب: لو حلفت عليها رجوت ألا آثم. ما هي؟ لا يستر الله عبدا في الدنيا إلا ستره يوم القيامة. اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب العالمين. طيب، الأحاديث في الترغيب في الزكاة كثيرة، سأكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله تعالى سأشرع في اللقاء المقبل في أحاديث الترهيب من الزكاة. وكان من الحكمة والفقه أن يكون الترهيب مع الترغيب، فلربما حضرنا حاضر لأول مرة في المحاضرة بعد القادمة فسمع الترهيب دون الترغيب فقال بأن هذا من المقنطين. فمن الحكمة إن رغبت أن ترهب وإن رهبت أن ترغب. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم التقى والعفاف والغنى، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأكتفي بهذا القدر لأجيب على الأسئلة الكثيرة إن شاء الله تعالى. من ضمن الأوراق ورقة جاءتني من أختي الحقيقة، يعني أشهد الله أني لو علمت عنوانها بعد قراءتي للورقة في البيت لذهبت إلى بيتها ليلا. أشهد الله. الرسالة حقيقة مؤثرة جدا، وأنا الرسالة يعني هي تطلب مني ألا أقرأها جهرا، لكني سأقرأ منها ما لا يعني يعرف بها أحدا، حرصا مني على كرامتها كما دعوتكم الآن. لكنني لا أقرأ الرسالة إلا لهدف، وهو اقتراح مني الليلة، ما أدري هل توافقوني فيه أم لا. أنا بقترح بعد قراءة الرسالة أن يجعل يوم الأربع يوم الحب في الله ويوم البر. عندنا يحضرنا في مسجد التوحيد إخوة كرام أفاضل جدا، من الله عز وجل عليهم بالمناصب والأماكن المرموقة والأموال، فهل هناك مانع إذا عرضت علينا مشكلة لامرأة أخت من أخواتنا يكلف بهذه المشكلة؟ أنا أكلف بها بعض طلاب العلم النبهاء بدراسة المشكلة دراسة جدية من على أرض الواقع، بحيث نحنش درويش يعني اللي جلنا نديله، لا نعرف. ثم بعد ذلك يطرح الأمر على الإخوة الكرام للمساعدة، منهم من يساعد بماله، ومنهم من يساعد بوجاهته، ومنهم من يساعد بوساطته. فقد تكون المشكلة لمريض عجز عن شراء الدواء أو عن العلاج، فأقول يا إخوانا والله المشكلة اليوم كذا وكذا وكذا، وسأختار أكبر المشكلات كل يوم أربع يوم في الأسبوع، أكبر المشكلات عندنا الأسبوع ده كذا. فمن أراد من أهل الخير أن يساهم في حلها فليقابلني بعد الصلاة حتى لا نحرج أحدا قد لا يريد أن يغذر نفسه. فيأتيني الأخ طبيب مثلا حيساعد بأنه يكشف على مجاني، أو يساعد بأنه يجيب الدواء، أو رجل في منصب حيأتيني شاب كم من أوراق عندي من الشاب لا أملك والله شيئا يتمنى أن يعمل، أقول يا إخوان هذا شاب مؤهلاته كذا وكذا وكذا ويريد أن يعمل، فاللي عنده وظيفة يوظف هذا الشاب ليعثه فليتقدم فيأتيني، وهكذا. هل تقبلون هذا الاقتراح؟ موافقون جميعا؟ ما احنا متجهين نصلي ونطلع يا إخوان، والله لا خير فينا. الإسلام مش كده ابن صلي ونطلع ودروس والناس تعيط وتبقى يا سلام ده الشيخ النهارده كان ملعلع، ونطلع للعلع ولا شفنا لعلع ولا شفنا حتى مخلف. فإحنا عاوزين نبقى فعلا مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وطرح، كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. يوم الأربع ده يعني وليكن يعني هو يوم الحب في الله، يوم الإخاء، سموه أي اسم، ونعرض مشكلة كل يوم أربع بحسب ما يأتينا من المشاكل، وإن شاء الله نترك حلها لله عز وجل ثم لكم على أيديكم. وأنا إن شاء الله أثق تمام الثقة أنني لن أخرج أبدا من المسجد إلا وقد حلت أي مشكلة بإذن الله تعالى. المشكلة الحقيقة لأخت فاضلة أنا قابلتها بعد الصلاة، وأنا أتمنى الآن إذا كانت موجودة أن تحرص على أن تقابلني بعد الصلاة اليوم، لأنني قابلتها بالأسبوع الماضي وطلبت منها أن تقدم بعض الأوراق للدكتور حسن، لكني لما قرأت رسالتها رزقني الله عز وجل أنها صادقة وقد تأكدت من ذلك. فتقول يعني عزيز الفاضل أخي في الله محمد حسان، أرجو منك أن تقرأ خطابي سرا ولا تجهر به. إن شاء الله لن أذكر اسمها ولا شيئا من هذا على الإطلاق، لكن أود أن أقرأ بعض الكلمات. فقل أعرفك بأن زوجي الذي يعولني مريض، مرض مرضا مزمنا ليس له علاج، وكان يعمل ما فيش داعي للعمل عشان وهو طريح الفراش منذ حوالي عامين، ولا يوجد عندي حاليا في بيتي شيء أبيعه لأتقوض به أنا وأولادي الأربعة، فكل ما يمكن أن يباع بعته ولم يعد شيء آخر، وعندي أربعة أولاد منهم طالبة مش عاوزين نقول فين، وطالبة أخرى فين، وطالب فين، طيب، وأنا سبت بيت وأمشي بالعلاج وليس لدي أي مصدر رزق، وبسكن في شقة ندفع لها إيجار 30 جنيه غير المية والنور، فندفع شرح حوالي 60 جنيه، وقد حاول صاحبي أكثر مرة أن يطردنا يعني لولا أن الله يسر من بعض أهل الخير. وخلاصة رسالتي هذه، اسمع بقى، أنني أريد منك أن تجمع لي مبلغا من المال لكي أحاول أن أتاجر به في أي شيء، والمبلغ المطلوب 200 جنيه. والله يا إخوة لما قرأت الرسالة يعني استحييت من نفسي ومن هذه الدروس ومن هذا الحضور، وقلت لا خير فينا ولا خير إلا نقف مع أمثال هؤلاء. فبعد التحري والسؤال والاطمئنان والدراسة يعني فعلا هذه أخت لنا تحتاج هذا المبلغ الزهيد، فيعني الحمد لله عز وجل المبلغ موجود الآن، وهذه إن شاء الله أرجو أن تكون تطبيقا عمليا لمحاضرة اليوم، وأسأل الله أن يجعلها خالصة. وهذا والله على قدر فقري، ووالله لو أملك المزيد ما تأخرت. ومن أراد من إخوانكم أو من إخواننا أن يساهم فلا بأس على الإطلاق، والمسألة تبقى منظمة مرتبة، وكل أخ يعني يريد أن يساهم بمثل هذا في ظرف مغلق ويبقى يكتب لي عليه عشان ما نخلطش الأمور هذه للحالة التي ذكرت في يوم كذا، بحيث أن الحق اللي أنت تطلعه له فلما يخلطش لآخر إن شاء الله تعالى. فإن شاء الله من الليلة يعني يوم الأربعاء هنعرض مشكلة وإن شاء الله تحل على أيديكم بإذن الله، ونسأل الله نجعلكم مفاتيح خير. ما شاء الله، هذه يعني شوف إجابة حورية من أخت فاضلة، جزا الله خيرا فضيلة الشيخ محمد عليه السلام عليكم. أخت أرسلت 50 جنيه للأخت التي طلبت المبلغ وأعلنت عنه، ما شاء الله يعني هذا خير، والأمة يعني أصلها الخير، فنسأل الله أن يجزي هذه الأخت خيرا وأن ينفق عليها حلالا طيبا وأن يبارك في صحتها وأموالها وأولادها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله المبلغ بقى 250 جنيه، وهذا من فضل الله. وقولوا النوايا عادش في زير بقى دلوقتي. طيب الحقيقة يعني شيخ طولت وما شاء الله الأسئلة كثيرة وما كنتش جبت ولا على سؤال، فأنا هختصر إن شاء الله الأسئلة الأسبوع القادم. وبعض الإخوة طلبوا إن احنا نعمل لقاء كامل للأسئلة، فما أدري يعني رأيكم إيه؟ إيش رأيكم؟ نعم؟ حد يلم الأخت دلوقتي؟ إيش رأيكم؟ طيب يعني أم خمسة من الإخوة اللي يحب أو بعد الصلاة إن شاء الله هنحط نوت منديل أو شيء، اللي يحب يضع أي مبلغ للأخت يبقى يحطه بعد الصلاة بإذن الله. طيب إن شاء الله الأسبوع القادم تلبية لرغبة الأحبة، سأفرز أنا الأسئلة بنفسي، وإن شاء الله اللقاء القادم سيكون إجابة على الأسئلة فقط، يعني إن شاء الله اللقاء القادم سنفرده للإجابة على هذه الأسئلة. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله، وأقم الصلاة. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما، يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم بربهم مشفقون. يشركون إن عذاب ربهم غير مأمون إن عذاب ربهم غير مأمون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين